الحمد لله رب العالمين، وصلنا لصفحة 120 غزوة الأحزاب من كتابنا روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، اللي بفضل الله عز وجل اتفقنا على أن ندرس منه السيرة. صفحة 120 غزوة الأحزاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها بعد أحد علشان يستتب له الأمن. النبي صلى الله عليه وسلم ربى زي ما قلنا بني النضير اللي عملوا وعملتهم محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بدأوا يتخذوا طريق الغدر والخنة والمؤامرة والدسائس اللي هي عادتهم مع غيرهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما أنهى الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بما رزقه الله عز وجل به من حرب بني النضير زي ما قلنا، وتأمين القبائل اللي حواليه اللي اشترأت عليه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم رباهم في غزوة دومة الجندل والتي تسبقها وغيرها. بدأ سبحان الله الأمن لا يطول، لأن حيشة الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولأن الله عز وجل انتقى بهذه الأمة الجهاد ليبتليهم الله عز وجل وليكتب لهم بفضله الشهادة والدرجات العلى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما أن استتب للنبي صلى الله عليه وسلم الأمن سنة كده ونص ولا حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا إذا فرغت فانصب، لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا جنده الراحة، بل كانوا يأخذونها بفضل الله عز وجل كمرحلة إعداد، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. زي ما قلنا إن إحنا عارفين إن هو في غزوة بدر الثانية رجعوا ربنا عز وجل ردهم، لكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن لقريش ثأر ستأخذه في يوم ما، وكذلك أن هؤلاء الذين قمعتهم قوة النبي صلى الله عليه وسلم إن أخلت قوة النبي صلى الله عليه وسلم أو ضعفت بعض الشيء سيشترئون عليه مرة ثانية. فكانت الفترة ونص للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش رست ولا راحة ولا حاجة، فقط كانت إعداد. وبناء على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيترقب حدوث أي غدر من من من من يهود بنو قريظة، ويعلم هذه الطباع كما كان سمتهم الكتب أنهم حيات وأولاد الأفاعي وكثير الخيانة، لا يستريح لهم من عاهدهم أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يأمن هؤلاء الغادرين من بني سليم وغطفان وكنانة وغيره. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم حدث، إذ أنهم انتقوا منهم 20 رجل من سادات وزعماء قريش يحرضونهم على غزو المدينة. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. بني النضير لما أجلاها رب العزة تبارك وتعالى خذوا 20 إيه؟ خذوا 20 رجل من زعمائهم بدأوا بقريش يحرضونها على غزو النبي صلى الله عليه وسلم، ويوعدوهم بما هيولوهم ويبذلوا لهم الغالي والنفيس لمعاونتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. الوفد ده نفسه خرج للمناطق المحيطة، خرج الغطفان فدعاهم فاستجابوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدوهم ما وعدوهم. وكذلك خرجوا هؤلاء لكنانة وقريش حلفائها ودهامة، وكذلك خرجوا في قبائل الشرق في بنو فزارة وغطفان اللي بياخدهم عيينة بن حصن وبنو مرة، وكذلك خرجوا بني أسد، وكل محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما امشي واقول للأحزاب بعددها اللي جمعت على النبي صلى الله عليه وسلم كده كلمة واقفة في الزور سبحان الله، وهذا دائما ما لابد أن نتعلمه من أهل الباطل. اجتمع الباطل وتفرق الحق، اجتمع الباطل وتفرق الحق. أيمشوا واصبروا على آلهتكم أو الفرصات إن هذا لشيء يراد. أيصبر أهل الباطل على باطلهم ولا يصبر أهل الحق على حقهم. اجتمعت العرب على أسترقوا، اللهم اجمعنا على الحق، اللهم اجمعنا على الحق. يقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صارت التنازع، صار الفشل، صار التشرذم في الأسرة الواحدة، ربنا يعافينا في العائلة الواحدة، في القرية الواحدة، في المجتمع الواحد. فإن صفوف المسلمين التي تجتمع على عدو الباطل فنجمعهم، نسأل الله عز وجل راية الباطل اللي هي متفرقة في ذاتها، وهؤلاء المخلصين الذين يجمعهم ابتغاء مرضات الله عز وجل يتمزقون. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أن نتعلم من هؤلاء الاجتماع على الحق، نتعلم من أهل الباطل. نعم، لأن الحكمة ضلت المؤمن أينما طلبها وجدها، فخذ منهم بفضل الله عز وجل صالحهم، ما عندهم من الخبرة، ما عندهم من العلم، ما عندهم من القدرات لأستفيد منها. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الجمع تجمع ليشن الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا في الخروج ليصلوا إلى أقصى المدينة في زمن واحد، وأبرموا موعدا ليكون هذا الزمان في هجمة مجتمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا الخبر، وكان كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم. النبي صلى الله عليه وسلم كان على حذر حتى في فترة الأمن دي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالاستخبارات والعيون لتراقب ما حول المدينة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الاستخبارات بتحركهم نحو المدينة، قاصدين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشارهم، وهذه بفضل الله عز وجل هي القواعد التي قامت عليها المجتمعات الإسلامية. مبدأ الشورى اللي احنا قلنا كان سبب بفضل الله عز وجل في نجاح سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في قيادته للجيش وفي قيادته لدولته، أن يستفيد النبي صلى الله عليه وسلم بكامل الآراء. ممكن كنا شفنا فيها فضل عز وجل رأي الحباب بن المنذر ونزول النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه لرأي الحباب في بدر. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في السيرة استشار، فأشار عليه سلمان الفارسي. ولو كانت الأمر حمية الجاهلية لا يتكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستشار من لم يكن للعرب أهلا، لما كانت هذه الخبرة المنقولة عن غير المسلمين من سيدنا سليمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الشورى فتح بابا واسعا، فتح مجال ليستقي النبي صلى الله عليه وسلم بكل من حوله، ليستفيد النبي صلى الله عليه وسلم بالفكرة المتغيرة. ولو تعرف ان الصدمة لما تيجي دلوقتي من قريش ان هي قالت خطة لا يعرفها العرب، فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على المهاجرين والانصار والعرب بس اللي فتح مجال الشورى، ما كانش جاب الغريب من الاراء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما طبق الشورى بحذافيرها استفاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدقيق جوانبها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق استحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، وقال له سلمان رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا حصرنا خندقنا علينا. فكانت الخطة الحكيمة أن يحصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في التنفيذ. فلم يكن هناك ما بين خروج الفكرة وبين تنفيذ الفترة الواسعة اللي احنا بنقولها خطة 5 أو 50 على 5 سنين أو 50 سنة لما ناخد الفكرة تبقى اتنقلت لغيرنا أو تبقى خلاص بطلت ولا تؤدي مؤدها. النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في تنفيذ الخطة لما استوعبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدها ومن حوله أنها هي الرؤية السديد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكل كل 10 رجال أن يحفروا 40 ذراع، 10 على 40 يعني كل واحد وقت له 40 ايه 40 ذراع. الصحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم خد الفكرة، شرع النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذها، قام المسلمون بجد ونشاط يطبقونها. ولذلك في البخاري عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وعن أنس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حيث إن المدينة تحيط بها اللابات أي الحارات، وهي الحجارة السود من الشرق والغرب والجنوب، ولا تصلح لدخول العساكر إلا من جهة الشمال. رب العزة تبارك وتعالى حصن المدينة في 3 جهات، الشرق والغرب والجنوب، فلم يكن هناك إلا جهة واحدة لا يأمن النبي صلى الله عليه وسلم منها، وهذه التي اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر فيها الخندق. فحفر الخندق ما بين وصلة الحرتين، وبدأ الخندق من جهة الغرب حتى وصل إلى الإيه؟ حتى وصل إلى الشرق. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولقد وقعت أثناء الحفر آيات متعددة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقف معها. النبي نبذ صلى الله عليه وسلم القطع. أول حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة عليه الصلاة والسلام، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم يحفرون وينظر إليهم، بل أن الصحابي الجليل البراء بن عازب قال: رأيت صلى الله عليه وسلم رسول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى غبار الخندق جلد بطنه. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر، وكان صلى الله عليه وسلم يرتجز ما قاله ابن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. قبل ما نعدي على الصلاح البال وسعة الصبر والانشراح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع به وصحبه رغم اشتداد البلاء عليهم، هنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم مشارك: اللهم اجعلنا قدوات صالحات في كل المجالات. المشكلة تحطيم القدوة الآن القدوات. رب العزة تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يجوع، والصحابة يجوعون كما يجوع نبيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر والحجران ليستطيع جند النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحملون ربط الحجر الواحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل قبل أن يقول، وإذا قال عمل عليه الصلاة والسلام. والعتاب الذي ذكر الله عز وجل، أسأل الله العفو والعافية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. والعتاب الذي يبكينا، أسأل الله العفو والعافية وارزقنا التطبيق، قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لأمر له آمر ولا لنهي للمسلمين عنه منتهي، إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقوى وأكبر وأعظم من يفعل هذه الفعلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد وأشد من لا يقع في هذا النهي، من لا يسقط في هذه المخالفة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن ينشغل في الخطة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له مكانا خاصا وعريشا لا ينخرط معه مع الصحابة الكرام. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة شارك الصحابة الحفر، حتى رؤي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وتراب الخندق يواري جلد بطنه صلى الله عليه وسلم. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من صلاح البال واستقرار النفس ما يجعله يدندن صلى الله عليه وسلم، ما يجعله يرتجز صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أصعب الأشياء ربنا يسترنا التي يعانيها الإنسان أن يهجم عليه الهم. ومن كرم الله عز وجل أن علمنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء التعوذ بالله من الهم: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم ما وقع فيه، إلا أنه كان يدندن صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان مستريح البال مطمئن بربه تبارك وتعالى. لا تتخطفه الظنون السيئة، لا يدمر حياته تلبس اليأس في قلبه صلى الله عليه وسلم. لا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماضيه المظلم فيما ابتلي ببئس بمعونة وبعثة الرجيع وأحد، أو ما ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم من كتل ليس له صلى الله عليه وسلم بها يدان تنتصره أو تحاربه. زي الجموع التي تنتصره، ال10,000 الاحزاب اللي مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي المدينه، هو دلوقتي بيحاول يصحى، اما تيجي المدينه دي هيعمل ايه؟ لن ينشغل بذلك، بل هو فيما اعانه الله عز وجل من الاخذ بالاسباب. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كتله الروم او كتله فارس وهو ينتظرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان مهلك لنفسه إذا نظر لماض أليم أو مستقبل يخافه ويهابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوقت الذي يعينه، في الوقت الذي في الحال الذي نزل عليه، على الحال الذي يرضيه ربه تبارك وتعالى، فكان مطمئنا بربه تبارك وتعالى حسن الظن به. والذي يدل على ذلك ما كان يرتجزه، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى رغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، أو إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. يعني أنت لما ينزل بك اللي ينزل، تعلمي أن تذكري الله عز وجل ولو دندنة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، علمنا أن احنا لما ينزل كرب، النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة أسماء: ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا. لا عايزة تدندن بيها: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، أو تقولها بتدبر: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، أو تأتي بما يسر الله عز وجل لها من كلمات الذكر المهونة عليها. عارفة أنا بشوف الناس اللي هم بيشيلوا في السقالة أو بيفضلوا يغنوا، بس للأسف هو الارتجاز ده بيسر شوية عليهم، بتلبخوا في اللي بيقولوه. بس أنا مش عايزة الناس تتعود تتلبخ في اللي بتقوله بصورة غير شرعية. طب وليه؟ يا رب العزة تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لما الإنسان يلقي فئة، لما يجد الإنسان الشيء اللي بيضغطه أو التقيل عليه، يذكر الله عز وجل، فلا مانع أن يأتي بذكر في سورة أنشودة يرتكزها، لانها بتخفف. فان انت بعد بقى ايه يشغلوا اغاني ام كلثوم علشان يعينوا الجنود على الجهاد، يقول لك ده كانت بتعمل فلان والفلاني كان بيرفع الروح المعنويه عن طريق الجهاد بالكلمات او الاناشيد الوطنيه. طيب احنا ما قلناش حاجه في الاناشيد الوطنيه، بس قول لي حاجه كده لما غنيها زي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ينشدها، تبقى لها الاثار الايجابيه وليست الاثار السلبيه، يبقى منها يبقى ذكر تقويه ثبات. هنا من هنا ياتي النصر، وليس يرتجزون نسال الله العفو والعافيه الاغاني المحرمه او يرددون الموسيقى الماجنه علشان يقول لك يساعدوا نفسهم عن الشغل. صح، الارتجاز بيساعد على الشغل وبيمص التعب وبيريح الاعصاب، بس لما يبقى ايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب، بس لما يبقى يحمل معنى طيب. فانت لو عايزه تدندني في المطبخ، كان عندنا جاره كده لا حول ولا قوه الا بالله، كنا مبتلين بيها. كل ما يخش المطبخ يا عيني زي ما بتخش، تخش مثلا من الساعه 10 تخرج على الساعه 4، تقرفنا بقى نفرج نسمع المطبخ، لازق المطبخ، تفضل تغني كل الاغاني القرف اللي انت مش عايزه تسمعيها. فربنا يبارك وجعلنا اهل القران يا رب امين. تلاقيك انت بقى ربنا يبارك فيك احسابك على خير مشغله القران، او حتى الناس اللي بتشغل اناشيد للعفافي او غيره، سبحان الله، ويا ريت القران اولى وافضل. كل هذه الاشياء يا جماعه بتجيب راحه للبدن وتعين على استيعاب العمل اللي عندك. والحمد لله امين. هذا نتعلمه من ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام كانوا يرتجزون، لكن كانوا بيقولوا ايه؟ اللهم، كانوا بيقولوا ايه؟ بيدعي في الاغنيه: فانزلا سكينه علينا. كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا ان الاولى قد بغوا علينا، يذكرون الله عز وجل ويتوسلون به ويشكون حالهم اليه. فانظري الى ماذا تستعينين به اذا كنت انت من اولئك الذين يعينون انفسهم بالالفاظ على استيعاب الاعمال. مش هطول فيها قوي، بس والله انا اعرف اختي كده ربنا يبارك لها ويديها الصحه، سبحان الله، كانت دايما بتقول لك ايه الحياه المحشي دي معموله بالكهف وطه، والله المطبخ ده هو متقفل بسوره البقره، عارفه يعني ايه؟ اول ما تقعد تحشي، وكانت تحشي سبحان الله لما في وقت الاذكار المساء اللي ما فيهاش صلاه عشان تقف لله عز وجل تصلي، فكانت تحشي المحشي او تعمل الحاجات وهي جالسه في كرسي الشروق، ايدها شغاله ولسانها شغال، فكانت تعان بفضل الله عز وجل على اداء وظائفها بالقران التي تذكره. وتتبرك ونزل القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. فكان سبحان الله الحاجه اللي بتعملها بيبارك الوقت وتستطيع ان تستوعبها في وقت اقل ويبارك الشيء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المهم وانت بتدندني بحاجه حلوه وما تقرفيش معلش اللي جنبك علشان سيادتك وراكي اعمال، وهو بقى يفضل يشيل ويتهبد على ما انت تخلصي الاعمال. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام التسليم كان بيعمل بنشاط وبجد، لكن كان يحور بينهم وبين ذلك الاعباء الشديده وشده الحر وشده الجوع. شدة الحر وشدة الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الجوع، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة، من جملة ما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الجوع الشديد يؤثر على طاقة العبد في العمل، يشغل الجوع ده يا جماعة من الحاجات الأساسية، إن مش من الحاجات الجمالية ولا التكميلية، لن أنتقل للحاجة الأعلى منه حتى أشبعه، في حاجات أساسية لازم تشبع، مش هنتقل للي أعلى منها غير لما سدها. زي من حاجة الأمن، الإنسان ما يعرفش يعمل أي حاجة وهو خايف، الأول أمنوني واطلبوا مني اللي أنتوا عايزينه، الأول أكلوني وبعدين إيه اطلبوا مني اللي أنتوا عايزينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواجه الحر الشديد، لأنه بقى النبي صلى الله عليه وسلم في حر المدينة بيفحر في عز الظهر، فكان الحر والعطش وكذلك الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث لأنس كان أهل الخندق يؤتون بملء كفي من شعير فيصنع لهم سخنة توضع بين يدي القوم والقوم جياع، فكان لا يستطيع هذا القدر القليل من الطعام أن يكفي هذا العدد الكبير، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجرين، كان يربط كل واحد منهم حجر وحجر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجرين. في الحقيقة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إن برضو من الأشياء اللي في ساحة حفر الخندق تذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، ما كان من جابر بن عبد الله من حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن هذا الحب لم يجعله له طاقة في أن يرى الجوع في عيني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت عينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجوع في عينه وأنه خمص البطن صلى الله عليه وسلم، فذهب جابر بن عبد الله لامرأته وأمرها بأن تذبح بهيمة وتطحن صاعا من شعير كان لها، والتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموقف دوت كنا بنعنون ليه حبايبي في الله كشاهد قبل كده من شواهد البركة التي باركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبركة من الله والبركة من رسوله صلى الله عليه وسلم والبركة في كتابه. البركة من الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تعاظمت بركة ربنا وتبارك وتعالى ونراها في كل حياتنا. سبحان الله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فتبارك الله أحسن الخالقين، كثرت بركته وخيرته وخيره ربنا تبارك وتعالى. كذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كان مبارك، وسنرى هذه الآثار. أما كتاب الله عز وجل فكتاب أنزلناه إليك مبارك، من أرادت أن ترزق البركة فعليها بهذه الأصول الثلاثة ثم مواطن أخرى كنا ذكرناها وممكن نقف معها شوية، لكن الثلاثة الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم والرب العلي، نبدأها عدل: الرب العلي ثم النبي ثم الكتاب، جعله الله عز وجل بارك. إذا رب العزة تبارك وتعالى يبارك في يومك قرأي كتاب الله عز وجل، عايزة تكوني أكثر بركة أكثري من هذه البركة، عايزة تباركي بفضل الله عز وجل يومك يعني لك حظا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عايزة تباركي عملك اجعليه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزه البركه التمسيها من ربك تبارك وتعالى، اللهم بارك لنا، اللهم بارك فينا، اللهم بارك علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد ذكر القصه سنقف تكرارا لاننا نحتاجها على بعض الاشياء اللي فيها البركه اللي كنت قلتها قبل كده سبحان الله في مواطن البركه، من باب الاشاره اليها مره ثانيه لعلنا نبارك باذن الله عز وجل. وما احوجنا في هذه الازمان والاخوات أقوات لا بركة فيها وأوقات لا بركة فيها، اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأخواتنا وأبنائنا وكل ما خولتنا يا رب العالمين. المهم أن سيدنا جابر لم يستطع أن يرى الجوع في عيني النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى امرأته فذبحت وطحنت وأمرته أن يأتي بأضياف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعد نفرا، يعني 2 3 4 5 بما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشبع ويجعل أهل البيت لا يتحرجون. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بألف من الصحابة الكرام، دعاهم فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا. والغريبة أن البرمة التي فيها اللحم وفيها السريد تغط بفضل الله عز وجل كما هي ببركة ما حضر من الصحب الكرام وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم المبارك. كذلك من هذه البركة التي رؤيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق ما كان من أخت النعمان بن بشير، إذ جاءت بحفنة من تمر إلى الخندق ليتغذى بها أبوها وخالها، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منها التمر و بدده فوق الثوب، النبي صلى الله عليه وسلم كبه فوق الثوب كده، ثم دعا أهل الخندق ثم باركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل التمر يزيد تمر كده كأنه بيزيد، كأنه بواحدة بتبيض 2 ويأكلون. شوف كده سبحان الله، والله ده فعلا تلاقي كده أخت جايبة كيلو تمر وكانت فاكرة تقول يعني مسجد نور هيبقى فيه قد إيه، أقول لها ربنا يزيدنا ولا ينقصنا، يعني عدد متوسط مش كتير. تقوم تقول لك نجيب لك علبة كيلو ولا علبة 3 كيلو. قلت لها لا، العدد ده مش كان مش سبحان الله مش يوم الاربع ولا اليوم الثاني، لا هتتعدي عدد محدود، وفي العاده بيبقى كل الناس مش صايمه اليوم ده. الاخت سبحان الله جايب لك حاجه كده، يعني احنا نتحرك بعدد السندوتشات والتمر ده. قلت لها طب بس حط كده في البركه، والله سبحان الله سبحان الله. لو انا كنت اقول لك ان التمره بتولي التمرتين، طب هي بتدي ازاي؟ انت بتحطي ما بتديش، كل واحده بتدخل ايدها في العلبه تخرج بالتمر اللي يشبعها وما زال العلبه كما هي، تضع هذه وتضع هذه وتخرج التمر، الله عز وجل طرح فيه البركه. لعلها بدعاء الصالحين وقت الفطر، اللهم بارك لنا في أرزاقنا. فالسيدة أخت النعمان بن بشير شعرت بهذه البركة عندما أذنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين استأذنها أن يبارك التمر وأن تلف به على أهل الخندق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البركة يا جماعة لما كنا بنتكلم عنها شكررها لأن كان درس طويل، ربنا يرزقنا البركات، شيء خفي ربنا عز وجل يجعله في الولد، يجعله في القوت، فيكثر القليل فيكثر القليل سبحان الله، يزيد القليل ويكبر الصغير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البركة جعلها الله عز وجل في أماكن، وجعلها الله عز وجل في أفعال، وجعلها الله عز وجل في أشخاص، وجعلها الله عز وجل في أماكن. فالبركة سبحان الله، البركة إذا كان الشخص لا يعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. الأشياء لو ما كانش فيها ضبط زي ذكاء أو غيره سيبيها ما تعديش، اسحبي من غير عدد علشان لو عديتي تفرغ، لكن في أشياء فيها عدد ما تقوليش أنا باخد بكبش كده ودي للفقير بنية الزكاة، لا تحسبي الزكاة، لكن تقدر تحط يدك في البوك وتشدي بالبركة وتدي للي قدامك، درجة ان انت ما تعرفيش كان البوك فيه ايه ولا ايدك الشمال تعرف ايدك اليمين سحبت ايه، عشان هي صدقة. فالاشياء اذا لم تكن قائمة على الحساب الشرعي تتركيها بفضل الله عز وجل بالبركة. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البركة مع عدم العد، البركة مع الأتقياء. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. التقوى الله عز وجل تبارك العبد، اللهم بارك لنا يا رب العالمين. البركة مع الكبير، البركة مع الكبير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم، تيجي واحده كده استنى ما ستك تقعد الاول، اما جدك ياكل الاول، استنى ما تعملش الحركه دي الا لما فلانه تسبقها. فلانه دي مين؟ الكبيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبر كبر. كذلك البركه في الطعام بالاجتماع عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. البركه بفضل الله عز وجل في وسط الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لها أن يؤكل من وسط الطعام، وقال ما تدري في أيها البركة، البركة في وسطه. تلاقي بص كده تلاقي واحدة حتى بالله دخلت على التورتة أنا عايزة حتة الأناناسية اللي في النص دي، أو حتة الشوكولاتة اللي في النص، كأنما يدفعها الشيطان حتى يزيل بركة التورتة. استني خليها في الآخر، خدي من الأطراف، خدي مما يليكي لغاية ما نوصل بالطبيعي إلى وسط الطعام، لكن لو خلتي من وسطه ضيعت بركته. كذلك من سوس كثيرة البركة في الغنم، البركة والبركة في الخيل. كذلك البركة في بعض الأشياء زي البركة في الزيت، الزيتون، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كنت بقول لأخته والله سبحان الله ربنا يستر عنا وعنكم وعن أحبابنا جميع الأمراض، مرض جلدي كده، بتقول لي ده مرض مناعي ملوش فهم مش عارفه ايه، طب بس حط عليه زيت زيتون. قالت لي زيت زيتون ده ايه بقى؟ قابض ولا دهني ولا ده ايه؟ اصل في عادات كده. قلت لها شيء مبارك وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الدين والزيت ودهنوا به فانه من شجره مباركه. دايما كده ربنا يكرم الحاجه نفيسه، دايما تلاقي كده عندك زيت حبه البركه، وعندك عسل ابيض، وعندك زمزم، وعندك زيت. اي حد يحصل له اي حاجه حط حط ليه كده، بس كل واحدة فيها دليل شرعي على إنها مباركة. سبحان الله، زمزم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة، زمزم إنه مبارك. صلى على محمد وسلم كثيرا، أو مثل عسل فيه شفاء للناس، أو زيت الزيتون ادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فسبحان الله بتتضبط البركة التي تجعل فيه الشفاء بفضل الله عز وجل. كذلك البركة في صلة الرحم عن طريق البركة في الأعمال، في الأعمار، والبركة في الأقوات. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فمن كان وصالا لرحمه بارك الله عز وجل عمره، بارك الله عز وجل رزقه. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم ارزقنا، اللهم وعدنا، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، حجات مبرورات وعمرات متقبلات. البركة في الحرمين، في المدينة وفي مكة. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل في المدينة ضعفين ما جعلت بمكة من البركة. تلاقي الزبادي بتاعهم ضعف اللي في المدينة، الرزق بتاعهم ضعف اللي في المدينة. حاجة تشتريها بفضل عز وجل في المدينة تختلف تماما على اللي اشتريتها في مكة، وإن كان سبحان الله أرزاق المدينة ومكة كلها مباركة. أما ففيها قرآن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، اللهم ارزقنا بركات من السماء والارض. كفايه ان القرش سبحان الله اللي بتبذليه عشان تروحيه والله بيخلف عليك البركه. تابعوا الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر كما والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. سبحان الله، اللهم ارزقنا رحلات مباركه لمواطن البركه في مكه والمدينه، وبارك لاخواتنا اللي هناك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البركه في اشخاص ضعفاء، فقراء، أتقياء، أنقياء، أخفياء. فلان ده ما شاء الله راجل بركة كده، سبحان الله. أول ما يخش بيتنا تبص تلاقي الأداية قلت، أول ما تخش بيتنا لو الكهرباء قطعة تيجي سبحان الله، لو منتش قادرة أقول لك الدعاء تفوقي، اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. بص تلاقي فلانة فعلا لو دخلت عليكي بركة. ابعدي عن نفسك كده. البركة بفضل الله عز وجل في أشخاص، التمسي هؤلاء الأشخاص المباركين، بل كوني أنت هذه الشخصية المباركة، اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. أما بقى البركة اللي هغلق عليها تستحضريها بالدعاء، يعني لو مش الأماكن ولا الأزمنة ولا الأشخاص، ادعي بقى تجيلك وخلاص. فتقولي اللهم بارك لكما، تدعي للإنسان اللهم بارك لكما، بارك عليكما، واجمع بينكما في خير. لنفسك اللهم اقصد علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك، يا رب بارك في وقتنا، يا رب بارك في عيالنا، يا رب بارك في ازواجنا، يا رب بارك لهم في الدرجات الاعلى والدرجات. اسالي الله عز وجل هذه البركات، فان الله عز وجل يعطي السائل ويستحي ان يرد يد عبده صفرا. الحقيقه اللي عايزه الاخوات ربنا يبارك فيهم يعودوا لحديثنا عن البركه ثاني، هتلاقيها فضل الله عز وجل في اول تفسير سوره الفرقان، تبارك الذي بيده، اللي هي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين بشكل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهد أيضا عليه الصلاة والسلام اللي كانت أثناء هذا الحفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في البخاري عن جابر قال: إن يوم خندق، في الخندق يعني غزوة الأحزاب، كنا نحفر فعرضت علينا كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه صخرة شديدة كبيرة عرضت في الخندق. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل. ثم قام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوبة بحجر، ولبسنا ثلاثة لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، أي صار رملا لا يتماسك. الشاهد قبل ما نرويها عن البراء بن عازب نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه هو والصحابة الكرام لم يذوقوا ثلاثة أيام أي شيء يدّاق، إلا إنهم استعانوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب فأصبحت الحجر كثيب أهيل، يعني حب التراب كثيب، يعني اللي هو عارفين التل صغير من الرمل، حتى التجمع رملي كده هايش بضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتب عنه لها النفس أن القوة ليست قوة البنيان، ولكن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان. فالحاجة الغريبة أن في ارتباط ما بين البنيان وما بين الإيمان، فإذا زاد الإيمان قوي البنيان. لأن إحنا يا جماعة لما نيجي بنقول بنستعين بالله عز وجل على الأعمال اللي مش عارفين ندركها، بنستعين عليها بزيادة الإيمان ببعض الذكر، صح ولا لأ؟ بتنامي على شقك الأيمن علشان تصحى الصبح ربنا يمدك بمدد ويجعل لك جنود من جنوده ونشاطك وتعملي اللي وراك، تقولي سبحان الله النهارده الحاجه كلها خلصت بسرعه. ليه يا ستي؟ ايه السر؟ تقولي كسانه كنت قايله التسابيح الفاطميه اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم اهداها لعلي وفاطمه التي لم يتركها علي ولا حتى يوم صفين، اللي هي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34. السر في ايه؟ انك استعنتي على قوه الابدان بقوه الايمان. فذكرت شويه لقي نفسك كده سبحان الله مفستكه فعلا، يعني الحمد لله بعمين ربنا يمدنا بمدده، مش قادره، فتقعدي تستغفري تستغفري تستغفري: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم. تلاقي نفسك بدنا ضعيفه، بدنيا ضعيفه، تقومي تستعيني على قوه البدن بايه؟ بقوه الايمان. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تجيب أي طاعة ربنا يعينك عليها تبص تلاقيها فضل عز وجل لها صدى على جسدك. الطاعات دي زي ما قلت في الآية كده: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أما تستغفري تبص تلاقي رب العزة تبارك وتعالى مدك بمدد. أما تتصدقي زيادة إيمان تبص تلاقي خرجت على جسدك داو مرضاكم بالصدقة، تبص تلاقي جسدك الحمد لله تداوى بقى قادر على العمل. ففي ارتباط ما بين قوة البدن وقوة الإيمان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أتقاهم لله وأشدهم له خشية، فكانوا أكثرهم صلى الله عليه وسلم إيمانا، فإن لم يكن هو قوي الأركان وقد قانت قوي الإيمان. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قوة الإيمان تقوي الأركان، فيحطم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يستطع الصحابة تحطيمه. نفس الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الظن بربه. كيف يحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظن بربه؟ وده هتلاقيه واضح جدا سبحان الله في سورة يوسف. أنا ما كنت جيت أتلخبط كده في سورة يوسف، كنت بص تلاقي ايه: وكذلك مكنا ليوسف. تلاقيها موجود كده في اكثر من موطن، صح ولا لا؟ موجوده مثلا لما رموه في الجب ربنا مكنه، فكنت بتلخبط. طيب بعد كده خرج وهو في السجن ربنا مكنه، فكنت بتحسي ان هو في وقت الضعف ياتي التمكين. يعني لما اترمى في الجب وجاءت سيارة فأرسلوا وارهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. طالب بس أنا عايزة أجيب من الأول لما ذهبوا به مدوبه وأجمعوه في غيبة الجب، وبعد كده لما جه على قميصه بدم كذب، وبعد كده لما جه في السيارة ودلدلوا الدلو، وبعد كده لما الشارع والدمع لحتة تانية سبحان الله. تخيلي الأحداث ده المظلمة هي اللي بتشير إلى النور، علشان كده أدرى الناس ببزوغ الفجر. هم يعلمون أن بعد ظلام الليل الدامس يأتي الفجر صباح المنير. كل ما تلاقي اسودت اسودت اسودت قوي، خلاص بين الساعة 3 3 ويك، تقول ده خلاص الصبح هيصفر، ده الشروق هيجي. لما تلاقي بعد العشاء، مفيش حاجة اسمها بعد العشاء هيجي الصبح، لا، بعد ثلث الليل الآخر اللي يجي الايه، اللي يجي الصباح. فكل لما الدنيا تبقى اظلمت قوي إذانا بأن الصبح هيشرق، فتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا ضلمت قوي صلى الله عليه وسلم يجد يعلم، وهذا لا يكون الا لنبي او حسن الظن بربه تبارك وتعالى ولي، فيعرف ان يجد بشاره من وراء الحدث الاسود. فتلاقي كده سبحان الله، بتقول في قصه سيدنا يوسف تلاقي البشاره بايه؟ بتاويل الاحاديث. المفروض كان تاويل الاحاديث لو انتم عارفين القصه يبقى فين؟ وهو في السجن، صح؟ وهو في السجن قال يا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه خمره. لا، هو بشر او ممكن له بتاويل الاحاديث فين؟ لما ضاع. ده هيجي مرحله تانية هيمكن. فقال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهو سبحان الله في الجب. طب تيجي تشوفي بقى لما اتسجن وبقى في السجن، تبص تلاقي سبحان الله التمكين كان حاجة تانية خالص. رب العزة تبارك وتعالى وهو في السجن بشروا ان هتمكن فهتبقى عزيز مصر. ياه. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك أمهاتنا الفهمة، جدتنا الطيبات، تيجي تبص لك وانت دمعتك على تقولك والله هيكرمك، وانت مرعوبه والاحداث تقولي والله هيشكرك. انت بتقسمي بالله وتعظمي سبحان الله حسن ظن بالله، مع ان احنا مش شايفين وراء الظلم الا متابعه الظلام. لكن الحسن الظن بالله الذي يعلم عن الله واعلم من الله ما لا تعلمون، يجد من وراء الظلام وتتابعه وضيق الحال السعة، إن مع العسر يسرا. سبحان الله، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، نامت أعين وسهرت عيون، لأمور تكون أو لا تكون، فادرء الهم عن النفس ما استطعت، فإن حملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس سيكفيك غدا ما يكون. اللهم ربنا اكفنا بفضلك ما أهمنا، اللهم ربنا مك لكن لنا. تجدي في الضعف سبحان الله الاستضعاف يعقبه استخلاف. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بس الانتقالة من بعض الاستضعاف، ونجعلهم، نريد أن نمن على الأرض، ننزل من الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، والوارثين ونمكن لهم في الأرض. ثلاث أشياء مقابل الاستضعاف بس. كده مذكرة: نريد أن نمن على الذين، هي بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري. أنا أربعهم بعدهم معاك، ده كمان إيه لسه الواحدة اللي أنا نسيتها، ونري فرعون وهامان، نقول بس ونري. ويري الله يشفي سطور قوم مؤمنين، ويري الله عدوك الظالم ما تطيب به نفسك ويروي به غليل، فيمكن الله عز وجل لهذا الضعيف. المهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الان في موطن الضعف ولا يعرف ما يحمله غدا له الا حسن ظن بربه، قعد يقول لهم ايه، يجي له كده الصخره الكبيره يضربها ويبشرهم. لما كان البراء يقول لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخره لا تاخذ منها المعاول، محدش عارف يديها شاكوش ولا فاس يكسركم. فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء صلى الله عليه وسلم واخذ المعول، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال بسم الله، اللهم ارزقنا حسن الاستعانه به، بسم الله، ثم ضرب ضربه قبل ما امشي يا جماعه، وقال الله اكبر. قبل ما امشي عندي عيل كده، اللهم اهديك يا ابني، كل مسلم يفضل يضيع في الحاجه، اقول له مش لاقي، اقول له يا ابني قول بسم الله، قول لي انت هتلاقي، قول له مفيش فرق انا وانا، انت مش عانيه وبتبص، لا يا ابني قول لحضرتك الا بالله. دلوقتي بقى عرفنا الحمد لله، سر شويه هتلاقيها بسرعه، نعمل ايه، نقول اي حاجه فيها الله. قال رسول الله بسم الله. والله سبحان الله، انا من احد الشروح لكلمه بسم الله انها تستعبد الشيء لله فيفتح، يعني الشيء ده يا شباب يا جماعه، وان شيء الا يسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحهم. انت عايزه تفتح الباب، الباب معكسك مش راضي يتفتح، لما تقولي بسم الله يطيعك ينصاع لاسم الله. ده تفسير في الجنب كده، يعني مش عايزه اقلف ولا حاجه. فالاشياء الشديده تسهل اذا ذكرت اسم الله عليه. فذكر انك مش فقط انت اللي استجبتي الاستعانة بالله، لا، الحاجة نفسها لما يذكر اسم الله تعاني عليها، هي نفسها تستجيب لاسم الله، فالباب يتفتح والحاجة ترجع والدنيا تسهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. هي دي اللي بقول عليها، اللي هي ونريد أن نمن، هي دي. وكذلك مكننا ليوسف في موطن الضعف، ده الصخرة مش بتتكسر، تقوم تقول لي هتفتح الشمس، هو احنا عارفين نفتح الصخرة نصين ولا ثلاث حتت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبشر، وهذه من معجزاته، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة، عليه الصلاة والسلام. أي حد مش مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم بيسبح بنا ولا إيه؟ ولذلك لما يجي هنا قول المنافقين علقوا على الحتة دي، هو بوعدنا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، عاد يقول لنا هتفتحوا القصور الحمر وهتحرى المدائن، قصر المدائن ومفاتيح اليمن، وإحنا ما مش عارفين نحارب الحبة الكبشة اللي معانا. سبحان الله، لما قال وأعوذ بالله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الذي يراه البعض ضعفا وهو قوة بإذن الله عز وجل، قوة حسن الظن بالله، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب صلى الله عليه وسلم الثانية فقطع آخر فقال الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لا أبصر، عليه الصلاة والسلام، قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لا أبصر أبواب صنعاء من مكاني، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. استكمل الصحابة الخطة النبوية التي خطها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا طوال النهار يحفظون ويرجعون إلى أهليهم في المساء حتى يسر الله عز وجل حفر الخندق ليغطي لهم الجهة الشمالية، جهة الشمال، حتى يرد عنهم، حتى تكون الآن المدينة محمية من الأربع جهات، الحارتين ويهود المفروض اللي في ناحية الجنوب اللي كانوا معاهدينهم، والناحية الأخرى اللي هي الشمال الخندق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جاب بقى قريش بالأربع تلاف بتوعها وهم غطفان بأتباعهم، وأتباعهم كلهم بقى اللي قلنا عليهم كنانة وغيرها كلها بستة آلاف، وتجمعوا في وقت واحد حول المدينة، كلكم وساعد ومشهد وموقف، الحقيقة كم آخر. ما في ناس تقول هعمل هعمل هعمل، وساعة الحزة والجازة زي ما بيقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا استطاعة لهم. أعوذ بالله. الموقف الحقيقي بقى، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. موقف الثبات الحقيقي، إنما الثبات عند الأزمات مش قبل الأزمات ولا بعد الأزمات. يحتاج الإنسان كله كلام سبحان الله، لكن لما ينزل الكلام إلى منزل العمل هنا تختبر، هنا تختبر النفوس. وأنا قلت قبل كده يا جماعة، ما فيش حد هيمتحن في الحلم من غير شكله، طول ما احنا قاعدين من غير ما نشاكل، قولي يا ستي عن الحلم، قولي عن الرفق، تسمعي رياض الصالحين كله. لكن ساعة الموقف مين اللي يبقى حليم؟ ساعة الكرم سبحان الله، استقرضنا اقرضنا ولا بنقرض؟ لكن نتكلم عن فضل الصدقة من غير ما يجي سبحان الله حس عليها وهتخرجي ولا لا، يبقى ينتحل اقوام، شخصية الحليم وشخصية الكريم وشخصية كاظم الغيظ وشخصية الأكثر سرعة، ما تعدون سرعة فيكم، حتى يأتي الموقف فيسفر عن أقوام، عن حقائق أقوام وعن كذب آخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عندكم صفحة 121 بقى، خلاص الطرفين قدام بعض، أقبلت قريش وأقبل غطفان وأهل نجد بال6000 التانيين، 4 دول وستة دول. دول على رأسهم قريش أبو سفيان ويحمل اللواء عثمان بن طلحة، والتانيين ينضموا إلى الجيش ليكون جيش عرمرم يلف أسوار المدينة، فيرى المسلمون العدد الحقيقي، المنظر بهيبته. الرؤية دي يا جماعة شديدة، رب العزة تبارك وتعالى يتحدث عنها في كتابه العزيز فيقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أول ما شافوا المنظر ده ازدادوا إيمان معهم. لكن الموقف ده هال المنافقين، هال ضعفاء النفوس، ده من كل حتة، ده محاصرين. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يصف الله حال أولئك الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم وهالهم ما رأوا. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. 3 حاجات وضحت الناس اللي ما ثبتتش كان حالها ايه. عينيها عارفه، لما عينينا الناس الله عفوا العافيه يدهشها البلاء، وثانيا راح جايه راح جايه البق والعين، في حاجه اسمها لغه العين يا جماعه ولها تحديد كنا واخدينها، يعني سبحان الله زي تعالى لو التفاعل غير اللفظي، ازاي شان خايف يبقى مرعوب يبقى مكسوف، دي لغه للعينين. رب العزه تبارك وتعالى عبر عن لغه العين اللي في شده الخوف. ازاغت الابصار، هي الدنيا غير الدنيا، معاكي ومش معاكي، بصرها فين ما تعرفيش تبص فين، زاغت الابصار، تبص تلاقي فعلا القلب مش في القفص الصدري، فلو بصيتي على الحنجره تبصي هتلاقي القلب بينبض من عندها، قلبها طار زي ما قال، طار من موطنه اللي في الصدر، طلع في الحناجر. يقول تعالى: وهو الذي رب القلوب يعلمها. واذ بلغت القلوب الحناجر، فوق دماغها بقى حاجه تانية، بيودي ويجي، يا ترى هيحصل ايه، يا ترى ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله ده هيحصل، ولا احنا هنبقى ايه. طيب ماشي خلاص اهو سكتي باشا. طيب. واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ده كان بلاء شديد بس على الكافرين. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فقل المنافقين وضعفاء النفوس لهم مرض. لا، في ثانية واحدة لم يثبتوا. تخيلت المواطن من الثبات، نسأل الله العفو والعافية، إلى الزيغ، إلى الرعب، إلى ما وصف الله عز وجل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. مش هم دول ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار في عهد الله وكان عهد الله مسؤولا. حتى لو فريتم لن ينفعكم الفرار، ما يعصمكم إلا الله عز وجل. ليتني أقرأ الآيات اللهم نزلنا بها. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة بن أم مكتوم وجعل النساء والزراري في الآقون، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة آلاف. النبي صلى الله عليه وسلم مآمن حط في ظهره جبل خلع، وتحصن رسول الله صلى الله عليه وسلم به من الخلف والخندق من الأمام. الله أكبر الله أكبر. فلما اقتربوا الأحزاب من المسلمين وجدوا الخندق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أول الاشتباك سنبدأ به المرة القادمة إن شاء الله، ونقسم سورة غزوة الأحزاب على اثنين، الأحزاب واحد والأحزاب اثنين، لأن فضل عز وجل أحدثها والحمد لله بأمين أسباب تحقق النصر فيها ونتائجها عايزين ننتفع بها إن شاء الله بإذن الله. فمش هتقضي إلا لقائين. أسأل الله عز وجل أنفعنا وإياكم بالعلم وجمعنا بالحلم وزينا بالتقوى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ريت يا جماعه ان شاء الله احنا هنبقى نقراها او ندرسها زي بنو النضير كده من الاحزاب. فاللي عايزه حمده بامين من دلوقتي تحفظ معانا كده حمده بامين سوره الاحزاب عشان اسمها على اسم الغزوه جزاها الله خيرا. واللي عايزه بس تاخد مننا الصفحتين ونص بتوع ايات الاحزاب يبقى برضو جزاها الله خيرا عشان يبقى ماشيين القران مع السنه. ربنا يجعلنا وياكم اهل القران واهل السنه. الحمد لله رب العالمين. لو اي اخت عايزه سؤال انا تحت امرك.